وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من سورة البقرة في تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، كان فريق منهم يسمعون التوراة التي هي كلام الله، ثم يحرفون هذه التوراة بصور شتى من بعد ما عقلوه، أي سمعوه ووعوه وهم يعلمون أنهم يحرفون كلام الله. قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا الذين آمنوا، اليهود أو طائفة من اليهود الموجودون في زمن النبوة كان لهم أصدقاء من الأنصار قديما، فلما آمن الأنصار العلاقة كانت قائمة، بل أبناء الأنصار كان منهم من كان خدما لليهود، وبعض الأنصار ترك أبناءه على ديانة اليهود. فهؤلاء اليهود إذا لقوا الذين آمنوا، أي الموحدين من الأنصار، قالوا آمنا، أقر لهم بأنهم يجدوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، أقروا لهم أنهم يجدوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. طيب، أنتم أيها اليهود تقرون بذلك، فلماذا لم تؤمنوا؟ والشيء الثاني، هل هذا الإقرار ينفعهم؟ أما لماذا لم يؤمنوا، فقد سجل الله لنا هذا حسدا من عند أنفسهم، لأن اليهود ما كانوا يتوقعون أن يكون خاتم النبيين من جلدة العرب، أي من نسل إسماعيل عليه السلام. لما تعود اليهود أن يكون الأنبياء من جنس ونسل إسحاق، فلما جاء خاتم النبيين من جنس العرب حسدوهم وامتنعوا عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لماذا لم يؤمنوا إيمانا حقيقيا ويتبعوا الرسول؟ حسدا من عند أنفسهم. أما هل ينفعهم هذا أم لا؟ طبعا لا ينفعهم، يعني اليهود أقروا بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، وأن صفة هذا النبي موجودة في التوراة. فهذا الإقرار من اليهود هل ينفعهم؟ لا ينفع. يبقى السؤال، لماذا لا ينفعهم رغم إقرارهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الحق؟ لأن هناك مسألة هامة، وهي أنه لا يكفي الإقرار برسول الله حتى يقيد بالمتابعة. بالإيه؟ بالمتابعة. فمثلا هرقل في البخاري تكلم كلاما كبيرا واسعا يدل على إقراره برسول الله، والله لقد كنت أعلم أنه سيخرج، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. وذكر أشياء كثيرة جدا، ومع هذا مات على الكفر، لأن مع الإقرار المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما وإنك أقريت بأنه رسول لكن لم تحدث منك متابعة، ما زلت أنت على الكفر. وصلت؟ يبقى قد يأتي رجل يقول أنا أشهد أن محمد رسول الله، هل هذا يكفي لإيماني؟ لا يكفي، حتى ننظر إلى متابعته، فإن تابع دين النبي فهذا صادق وإيمانه ثابت، وإن لم يتابع دين النبي فلا ينفعه هذا الإقرار، فلا ينفعه هذا الإقرار. كقوله تعالى في قصة فرعون، وهذه سورة أخرى، فرعون لما غرق أو هو في الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تمام، الرجل يقره، لكن هل نفعه ذلك؟ لم ينفعه ذلك. الآيات الآن وقد عصيت قبل. إذا لا يصح منك قبول الإيمان عند معاينة الموت. لذلك رب قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إذا معاينة الموت، لحظة معاينة الموت، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فقوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هم أقروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، يعني إذا جلس هؤلاء اليهود مع إخوانهم من اليهود قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. طيب اقرأ يا شيخ حجاج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، اللهم بارك في شيخنا والحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قال هم اليهود. نعم، هذا الإسناد فيه علة وضعف أبو جعفر الرازي. نعم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصبات عن السدي وإذا لقوا الذين آمنوا قال هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. قال أبو محمد وروي عن قتادة نحو قول الربيع. هذا الإسناد يمكن تحسينه، ولكن فيه معنى جديد أشار إليه السدي، أن الطائفة المذكورة في الآية هم طائفة من اليهود آمنوا ثم نافقوا، وكأنه تعامل مع ظاهر الآية، قالوا آمنا، قالوا إيه؟ آمنا، لكن قال ثم نافقوا، ثم إيه؟ ثم نافقوا. وهل هذا يحدث؟ نعم يحدث، نعم يحدث. كم من رجل مؤمن في أول أمره وتجده على الجادة والصلاح ثم بعد ذلك ينقلب، ينقلب إلى الكفر، ينقلب إلى الإيمان. ولقد رأينا بعض الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، آمنوا وسمعوا الوحي، وبعضهم كتب من الوحي ثم ارتد بعد ذلك. ثم ارتد بعد ايه؟ بعد ذلك. والردة المرتد أشد كفرا والعقوبة والتعامل من الكافر الأصلي. والمنافق عند الله أشد جرما، لكن في أحكام الدنيا هو أقلهم. لو احنا جينا نرتب الأحكام الشرعية من حيث الدنيا، المنافق أدناهم، ثم الكافر أعلى سنة في الدنو، ثم المرتد أشدهم جرما. أشدهم إيه؟ جرما. هذا من حيث الأحكام الدنيوية. أما من حيث الحكم الشرعي عند الله يوم القيامة، لا، المنافق أشدهم عذابا، ثم المرتد أشد وأشد. خلاص؟ لا، المنافق أشدهم عذابا، ثم أقل في العذاب المرتد، ثم أقل في العذاب الكافر الأصلي. لأن الله عز وجل قال زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إذن العذاب نفسه للكفار ليس على درجة واحدة، ليس على درجة إيه؟ واحدة. ولذلك العلماء يقولوا إيه؟ إن جهنم دركات، خلاص، كلما تنزل العذاب يشتد. فكما أن الجنة درجات، فإن جهنم أو النار دركات. فإذا المنافق في الدنيا أدناهم عقوبة، لكن أشدهم عذابا يوم القيامة. أسأل الله السلامة، نعوذ بالله من النفاق ومن الردة والكفر، اللهم آمين. فقول السدي بأن دول الناس من اليهود آمنوا أقروا واستجابوا ثم بعد ذلك نافقوا، ثم بعد ذلك ونفق، وهذا لا إشكال فيه، لأنه حدث في زمن النبوة، وبعد زمن النبوة أناس كانوا على الإيمان ثم ارتدوا والعياذ بالله. نعم، تفضل. قوله وإذا خلا بعضهم إلى بعض. قال حدثني محمد بن حماد التهراني قال أنبأ حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة. طبعا حفص بن عمر العدني هذا راوي ضعيف. نعم. أن امرأة من اليهود أصابت فاحشة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبتغون منه الحكم رجاء الرخصة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عالمهم وهو ابن صوريا فقال له احكم، قال فجبوه. قال عكرمة التجبية يحملونه على حمار ويجعلون وجهه إلى ذنب الحمار. وذكر فيه كلاما، يعني يركبوا المشقلب، يعني ها بدل تركب وش كده، لا يبقى وش كده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي حكم الله حكم أو بما أنزل على موسى؟ قال لا، ولكن نساءنا كن حسانا فأسرع فيهن رجالنا فغيرنا الحكم. وفيه أنزلت وإذا خلا بعضهم إلى بعض. قال عكرمة إنهم غيروا الحكم منذ 600 سنة. نعم، الإسناد إلى عكرمة لا يصح. قال وقوله قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. اليهود يلوم بعضهم بعضا، وهما دائما في أمرهم مع المسلمين لا يتفقون، لا مع المسلمين ولا فيما يقضون فيه بين المسلمين. سبحان الله، أمة جعل الله بأسهم بينهم شديد، يكرهون بعض، لكن قد يجتمعون على المسلمين، لكن فترة زمنية كما يقول التاريخ ثم ينفضوا. ثم إيه؟ ينفضوا، لأنهم قوم يبحثون عن المصالح، وعلى أدنى حياة. على أدنى إيه؟ يود الذين يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي محمد. يعيش أي حياة ولو يسيرة. فاليهود يقولوا بعضهم لبعض إيه؟ هو أنتوا ليه عرفتوا محمد أو أصحاب محمد بقضاء الله عز وجل؟ ذلك لأن بعض اليهود قالوا لبعض المسلمين أن أجدادنا عوقبوا فانقلبوا قردة إلى خنازير، والتوراة فيها نعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجدادنا أخذوا نعيما واسعا جدا جدا في زمن موسى، وكانوا على صلاح، وكانوا حتى وصفوا بأنهم أفضل الأمم. فبيقول لهم ليه كده؟ ليه عرفتم أخبارنا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذا جادلوكم في الدنيا أتوا عليكم البينة، لكم أنتم قلتلنا إن صفة الرسول في التوراة، لماذا لم تؤمنوا؟ وإن تؤخذوا نعيما كثيرا ثم خلفتم فعوقبتم وجعل منكم القردة والخنازير ليحاجوكم به عند ربكم. من العلماء من قال هذه المحاجة يوم القيامة بسبب كلمة عند إيه؟ عند ربكم. قال هذه تكون يوم القيامة. يوم الإيه؟ يوم القيامة. أن المؤمنين يشهدوا على بعض الكافرين أنهم أقروا لهم في الدنيا برسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يؤمنوا. أفلا تعقلون؟ يعني ما عندكم عقل أيها اليهود أنكم تقرون بكل ذلك ومع هذا لا تستجيبون لمحمد صلى الله عليه وسلم، بل تنكرون به الليل والنهار، بل حاولتم قتله، بل تكاتفتم على قتاله كما حدث يوم بني قريظة، وما حدث في يوم خيبر، وما حدث في يوم الأحزاب. أفلا تعقلون؟ ما عندكم عقل يا يهود؟ والله ما عندهم عقل. اقرأ يا قوله تعالى: قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فيه أوجه. قال الوجه الأول: قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي. لا حرمتك كده يا حجاج، بعيد عن الله. عن الربيع عن أبي العالية في قول الله: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، مر معنا أن أبا جعفر رجل ضعيف. يبقى التفسير الأول أن الذي حدثوهم به هو صفة الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة. نعم. قال الوجه الثاني: قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا وقاء عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. واحدة تعطي نفسك فرصة. أما شبابة وابن سوار، وأما ورقاء وابن عمر وهما ثقتان، وابن أبي نجيح وعبد الله وثقة، فالسند صحيح إلى مجاهد. ماذا قال مجاهد؟ قوله تعالى: بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. قال: تقول يهود بني يهود من قريظة حين سبهم محمد بأنهم إخوة القردة والخنازير، فقالوا: من حدثك هذا؟ حين أرسل إليهم عليا حين أرسل إليهم عليا فآذوا محمدا فقال: يا إخوة القردة والخنازير. نعم، كأنهم كانوا يسترون هذا الأمر، لا يحبون أن يطلع عليه أحد فيعيرون به أن أجدادهم عوقبوا من قبل الله فمسخهم قردة وخنازير، فهم يعاتب بعضهم بعضا. ويهود بني قريظة هم إحدى أصناف اليهود الذين سكنوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان لهم تحالف مع رسول الله، لكنهم نقضوا التحالف، نقضوا التحالف لما وجدوا الأحزاب اجتمعت على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أنه قد تجتمع يعني قوة الكفر والشر في الأرض على الموحدين، ويضيق الخناق على الطائفة والثلة المؤمنة، ويتناكب الناس جميعا عنه، ويبلغ الحصار أشد ما يكون. حط بلادك الأرض يا حبيبي، حط أشد ما يكون. ولذلك التعبير القرآني جميل أوي، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. تخيل خمس أشياء يجتمعوا على الموحدين في وقت واحد، تصوير القرآن جميل جدا. ومع ذلك جند بس من جنود الله وهو الريح، أرسل الله الريح الذي أرسلها قديما على ثمود، والريح دي يعني كما قال في الحديث الريح من روح الله أي من عنده يسلطه، كما في الحديث يسلطه الله. والريح دي درجات، درجات يعني خد بالك، ها لا مفتاح، درجات، ها سبع رختر عشر رختر، ها درجات. ففتح على ثمود وعلى الأحزاب، ها منها مقدار كبير أوي. الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح يقول نصرت بالإيه، ها لا نصرت بالإيه، بالصبا صحيح عبودا لا تحفظ، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالإيه بالدبور. فإذا الريح نفسها درجات وأنواع وأسماء، اللينة الطيبة الحلوة تأتي للمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام في نهاية الزمان في الصحيح، فتأتي ريح الصبا ريح طيبة فتقبض نفس المؤمن، حاجة كده لينة كده يقول لك إيه شعراية كده خلاص تموت فيها تخلص. أما الدبور لا، الدبور تأتي تدمر، اقلع الخيام، اقفل النيران، اقطع الرؤوس، قطع الرقاب، يعني ما شاء الله جند من جنود الله، ولا يعني تستبعدها أبدا أن يحرك الله عز وجل جنوده في أي وقت شاء. لكن يحتاج أهل الثغور ويحتاج أهل الإيمان إلى مراجعة أمره مع رب العالمين. يعني هذه الملايين التي تخرج في الشوارع شيء كبداية حلو، كبداية إن في تعاطف وفي تواد ما بين ومن طيب، لكن لابد أن توجه هذه الملايين إلى الشريعة الإسلامية. كيف ننصر إخواننا نصرة حقيقية على طريقة الشريعة وليست على الطريقة العلمانية الغربية الكافرة؟ خلاص لابد أن هذه الجماهير تعلم، تعلم حرمة الاختلاط والأغاني والموسيقى وتضيع الأوقات والاعتناء بالدعاء يوم الجمعة، وكيف تنصر ربها وتنصر دينها وتنصر القضية الفلسطينية. لابد الإرجاع الأمة المفاهيم الصحيحة بقى ليبقى أسلم بسببها يأتي الإيه؟ ها؟ يأتي النصر، مع تركيز لمفاهيم الأمة أن النصر لا يكون بالعدد ولا العدد، العدد والعدد ده ها؟ وسيلة، وسيلة لم تهمل في الشريعة، لكن قال الله أعدوا بالأمر لم تهمل، لكن الأصل هو الإيمان والتوحيد. لأن احنا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات كلها ما كان فيه تكافؤ بينه وبين الكفار، لا في العدد ولا في العدة، ومع ذلك نصر النبي ونصر بعده أصحابه، مش كده؟ نعم. يبقى لكن لا تمنع الجماهير من المعاطفة لإخوانها والتعبير، ولكن بضوابط شرعية وتعليم للمفاهيم الإيه؟ للمفاهيم الصحيحة. والله أعلم. إيه يا حجاج وقفت فين؟ إيه نعم. قال الوجه الثالث، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا، نعم تفضل، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة. طيب أنا أقرأ أنا حكاك. الوجه الثالث، قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة والقتاد، حدثنا أصباط وابن نصر عن السدي وهو الصدوق، وهذا إسناد حسن. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي من العذاب ليحاجوكم عند ربكم؟ قال هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، فكان يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به، فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي من العذاب؟ فقالوا نحن أكرم على الله منكم وأحب إلى الله منكم. وطبعا اليهود دايما عندهم أماني، بأماني غريبة وعجيبة، ولكن هذه أحلام العصافير ودلالة على سفاهة العقول، أنهم دائما يخيرون أنفسهم دون سائر الخلق. دائما اليهود شايف أنه هو الشعب المختار، وأن الناس دول عبارة عن شوية رعاء أو ورق، أو ناس همش لازمة في الحياة، ها؟ همش لازمة فين؟ في الحياة. فدائما اليهود عندهم أماني، وستأتي هذه الأماني. ثم قال الوجه الرابع، قال حدثنا عشام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو شيبة عن عطاء الخراساني في قوله أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يقول بما قضى لكم وعليكم. نعم، لكن المشكلة في هذا الحديث هو حال أبو شيبة فإنه ضعيف. نعم. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ قال هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصمونكم. فيخصمونكم. أيوه. نعم شكرا لك. قوله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وهذا خطاب دائما يأتي في القرآن على صورة التهديد للكفار الذين نسوا أو تناسوا أن الله يعلم ما يسرون، أي ما في قلوبهم، من التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والكفر بدين هذا النبي المبارك صلى الله عليه وسلم، وما يعلنون من ادعاء صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة. نعم. قوله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون، يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. قال قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال قال الله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ قال وكان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد وخلا بعضهم إلى بعض. قال وكان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحدهم منهم أصحاب محمد بما فتح الله عليهم في كتابهم خشية أن يحاجهم أصحاب محمد بما في كتابهم عند ربهم ليخاصموهم، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وروي عن قتادة نحو ما روي عن أبي العالية. نعم أكمل آخر إسناد. قوله وما يعلنون. نعم. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله وما يعلنون حين قالوا للمؤمنين آمنا، وروي عن الحسن وقتادة والربيع نحو ذلك. أحسنت. إذن جملة القول في الآية الكريمة الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أن يعلم ما يسر اليهود في نفوسهم من التكذيب والكفر وما يعلنون من الشهادة بأن محمد صلى الله عليه وسلم صفته موجودة في التوراة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وينصرنا على القوم الكافرين، ويسدد يا رب رمي إخواننا ويثبت أقدامهم ويقوي عزائمهم ويجعل هذا الأمر علوا لهم، ويتقبل الله الشهداء ويرحم الله الموتى ويشفي الله المرضى ويداوي الجرحى. اللهم أمين اللهم أمين. طيب جزاكم الله كل خير.